اللهم لك الحمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله عز وجل نكمل ما يتعلق بفقه الطهارة، وانتهى بنا الحديث عند فرائض الوضوء. وجمهور الفقهاء على أن فرائض الوضوء مأخوذة من آية الوضوء في سورة المائدة، أو من مفهومها، يعني من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. فأخذوا من هذه الآية فرائض الوضوء أو من مفهوم الآية، وحملوا الأوامر الواردة ده عشان هيحل لنا مشاكل كتير في الأمور اللي جاية إن شاء الله عز وجل. حملوا الأوامر الواردة في أمور أخرى غير الموجودة في الآية على الاستحباب. سبب ده إيه؟ سبب ده إن في أعرابي كان لا يحسن الوضوء، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله. فكونه وهو لا يحسن الوضوء توضأ كما أمرك الله أحاله إلى آية الوضوء، فدل ذلك على أن فرائض الوضوء هي الموجودة في الآية، وما سوى ذلك فإن من الأمور التي وردت فيها الأوامر تحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. فإذا أخذ من الآية غسل الوجه، وهنا اختلف العلماء: غسل الوجه هل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، أم إن المضمضة عفوا أم إن المضمضة والاستنشاق سنة؟ فذهب فريق جمهور الفقهاء إلى أن غسل الوجه هو الفريضة، أما المضمضة والاستنشاق سنة مؤكدة. وحمل الأوامر الواردة في المضمضة والاستنشاق، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، وقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حملوا الأوامر الواردة في هذا الباب على الاستحباب، بينما ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن المضمضة واجبة وكذلك الاستنشاق. والخلاف في هذه المسألة في الحقيقة هو خلاف قوي، فهو خلاف في فهم الدليل، لأن حتى على تنزيل بأن الأعرابي حين قال له النبي: توضأ كما أمرك الله، قال الحنابلة هنا: الله أمر بغسل الوجه، والأمر هنا مجمل، فعندئذ تفصيل أو كيفية غسل الوجه أتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فعله أنه كان يتمضمض ويستنشق. فقالوا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا: هذه الآية بينت وجوب غسل الوجه وأنه فريضة، كيف نغسل وجوهنا؟ نظرنا إلى فعله صلى الله عليه وسلم فوجدناه أثناء غسل الوجه يتمضمض ويستنشق، فقالوا: إذا المضمضة والاستنشاق واجبة. بينما كما ذكرت ذهب غيرهم إلى أنها سنة، والأوامر محمولة على الاستحباب، لأنه حين أحاله إلى الآية وقال له: توضأ كما أمرك الله، لن يفهم من الآية مسألة غسل، مسألة المضمضة والاستنشاق أو غسل ما في الجوف، فهذا لا يفهم من الآية. وعليه الذي نراه راجحا على خلاف معتبر بين أهل العلم، إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة، والواجب هو غسل الوجه. غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس كذلك. طبعا معلوم غسل اليدين إلى المرفقين يستحب للإنسان أن يزيد على المرفقين شيئا يسيرا لكي يطمئن إلى استيعاب غسل اليدين. هنا خطأ بيقع في بعض الناس، وهو إن بعض الناس حينما يتوضأ يكتفي في بداية الوضوء بيغسل كفيه، فإذا ما أتى هنا في الفريضة يغسل يديه إلى المرفقين لا يغسل الكف، يبدأ من الساق، من يبدأ من بعد الكوع ويغسل اليدين إلى المرفقين، وهذا يبطل الوضوء، لأن الأول غسل الكفين في الأول سنة وهنا فريضة، فالسنة لا تجزئ عن الفريضة. فيجب على الإنسان بعد غسل وجهه حين يأتي ويغسل يديه أن يبدأ من الكفين، من كف اليد اليمنى إلى أن يصل إلى المرفق، وكذلك اليد اليسرى من الكف إلى أن يصل إلى المرفق، ويزيد بالقدر الذي يجعله يطمئن إلى أن الماء قد استوعب المرفق كما هو واضح ومعلوم. طيب، كذلك مسح الرأس. هنا خلاف بين أهل العلماء، بين أهل العلم في تفسير، في فهم الباء، مدلول الباء في قول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. هنا ذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله ومن وافقه إلى أن الباء هنا للتبعيض، يعني ببعض رؤوسكم. فلذلك أجاز الإمام الشافعي في أثناء الوضوء أن الإنسان يقتصر على مسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس. بينما لأن حمل الباء هنا في برؤوسكم على التبعيض، قال ببعض رؤوسكم، يبقى هنا ليس المقصود استيعاب الرأس كاملة. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذه المسألة، بينما ذهب غيره إلى أن الباء هنا اسمها للإلصاق، أي بكل رؤوسكم وليس ببعض رؤوسكم. طيب، ده بنسميه احنا في الفقه خلاف تنوع، خلاف في فهم الدليل. طيب، اللغة بتحتمل المعنيين، تحتمل انه يكون بكل رؤوسكم وببعض رؤوسكم. ايه اللي يرجح؟ اللي يرجح لنا الآن اننا نذهب الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا، فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه مطلقا اذا كان حاسر الرأس، يعني لما تكون رأسه مكشوفة، أنه اقتصر على بعض الرأس، وإنما كان يمسح، يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى مؤخرة الرأس عند القفا ثم يعود مرة أخرى، فلم يقتصر على بعض الرأس حين كان صلى الله عليه وسلم حاسنا عن رأس، لكنه اقتصر على بعض الرأس وكمل على العمامة. لما بيكون لابس عمامة، والعمامة هي كل ما يعمم به الرأس، يعني يستوعب الرأس كاملة، يستوعب الرأس كاملة من غطاء الرأس. فالشاهد العمامة يمسح عليها. فقال إذا نأخذ، إذا كانت الرأس مغطاة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه في ذلك صورتان. الصورة الأولى أنه كان يمسح على مقدم الرأس ويكمل على العمامة. الصورة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمامة فقط ولا يمسح ببعض الإيه؟ ببعض الرأس. فالصورتين ثابتتين، وإن كان أهل الحديث يعني بيحبذوا أو يفضلوا أو يقولوا أصح، لكن الاثنين صحاح يعني، لكن يحبذوا رواية إن الإنسان يمسح على مقدم الرأس ثم يكمل على العمام، لأن العمامة نزعها في مشقة، لأن عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عمامة محنكة. العمامة المحنكة دي شبيهة بالعمة اللي بيلبسها الناس اللي هم بتوع الأفغان، اللي هي بتبقى ملفوفة على الرأس ونازلة واخدة الجزء من الوجه كده، والحنك من تحت الذقن ومرفوعة ومغطية للناحية التانية يمين وشمال كده، مغطية الصبغين، ماشي الحال. فدي اسمها عمامة محنكة، فنزعها طبعا في مشقة، فمسح على العمامة ومسح أيضا صلى الله عليه وسلم على مقدم الرأس وكمل على العمامة. طيب، إذا نعود مرة أخرى إلى التحقيق هنا: وامسحوا برؤوسكم. هل هي ببعض رؤوسكم أو بكل رؤوسكم؟ اللغة تحتمل هذا وذاك. ننظر لهدي النبي، استفدنا أنه لم يكن يمسح على بعض رأس وحس الرأس، فدل على أن المقصود بالآية بكل رؤوسكم، والراجح أن الباء للإلصاق، فلا يصح الاقتصار على بعض الرأس إلا إذا كان على الرأس عمامة. هل الخمار المرأة يقاس على العمامة، فيصح للمرأة أن تمسح على العمامة أو على بعض الرأس وتكمل على العمامة؟ في خلاف بين الفقهاء، فبعضهم لم يجز ذلك للمرأة، قال الوارد العمامة ولم يرد دليل على مسألة الخمار. لكن معلوم أن الشرع لا يفرق بين متماثلين، فإذا كانت العمامة يشق نزعها فالخمار من باب أولى، وعليه فالراجح يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، ويكون الأفضل عندنا أن تأخذ جزء من مقدم الشعر ثم تكمل على الخمار، وإن مسحت على الخمار فالراجح أن مسحها صحيح، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه الجزئية. وعليه أخذنا من آية الوضوء الآن غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. ومعلوم ان الكعب هنا بيجيب العقب ويطلع لغايه الكعب اللي هو العظم الناتئ اللي هو قبل الساق، يعني بيطلع فوق ويعدي الكعبين ويدخل على جزء من ساق الرجل ليستكمل مسح الرجلين. طيب، المضمضه والاستنشاق استفدنا الان انهما سنه وليست فريضه، لكن الخلاف معتبر فعلينا ان احنا ما نفرطش فيها علشان نخرج من الخلاف، لكن على الترجيح الذي نراه راجحا أنها سنة مؤكدة وهو قول الجمهور. طيب، مسح الرأس كله بيبقى إذن الراجح مسح الرأس كله يبدأ بمقدم الرأس ويعود إلى مؤخرة الرأس. هل الأذنان من الرأس وتمسح مع الرأس؟ ثبت مسح الأذنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل هما من الرأس أم ليس من الرأس؟ في حديث كده اسمه الأذنان من الرأس، طب ده هيفرق إيه لو هو صحيح؟ لو هو صحيح هيفرق معانا في إن مش هحتاج أجيب للأذن حين مسحها مياه جديدة، لن أحتاج أن آخذ مياه جديدة للأذن وأنا بمسحها لو حديث الأذنان من الرأس صحيح. لو حديث الأذنان من الرأس ضعيف ففي هذه الحالة هجيب للأذن مية جديدة، يعني أنا دلوقتي بمسح رأسي، إحنا عندنا الوجه مغسول، الإيد مغسولة، الرأس ممسوحة. إيه الفرق بين الغسل والمسح؟ إحنا قلنا قبل كده الغسل إسالة الماء على العضو، يعني بجيب كف من المية وبخلي المية تسيل على العضو. أما الرأس فممسوحة وليست مغسولة، يعني ببلل إيدي بس بالماء وامسح على الراس، ابدا من مقدم الراس لغايه اخر القفا، ده كده محل الواجب تم، ارجع تاني دي سنه. تمام كده؟ ولو في خمار او في عمامه باخد مقدم الراس وامسح على العمامه فقط، ما ارجعش بقى مره اخرى. ولو مسحت على الخمار او العمامه بدون مقدم الراس بمسح مره واحده بدون الرجوع، فده معنى الايه؟ المسح. طيب، كون الأذنان من الرأس الآن، لو هي هما من الرأس، فطالما أن الرأس مغطاة بالعمامة مانيش محتاج إن أنا أجيب مية جديدة ولا إني أغسل وداني لأنها من الرأس، فهيكفي بالمسح هنا هيجزئ عن الأذنين. لكن لو قلنا الأذنان ليستا من الرأس يبقى هحتاج مع المسح ده إن أنا أتصل للودن، طب هوصل للأذن يبقى محتاج اللي لابس خمار هتقلع واللي لابس عمامة هيقلع. فعندئذ يتبين أن الراجح معنا أن الأذنان من الرأس. والحديث وإن كان طرق ضعيفة إلا أن له شواهد يعني تعطي نفس المعنى، ففي صحيح مسلم استأنس العلماء بأنهما من الرأس، أعني الأذنين من الرأس، استأنس العلماء بذلك بما ورد في الصحيح من كون النبي صلى الله عليه وسلم يبين أجر الوضوء، وفيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه حتى تخرج من أصفاره، فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه في رواية حتى تخرج من أذنيه، فدل على أنها من الرأس وعليه فلا يحتاج أن يأتي لها بماء جديد. إن أتى لها بماء جديد وخرج من الخلاف فهو أولى، لكن إن لم يأتي فوضوءه صحيح. وكذلك يجزئ إذا كان معمما عمامة محنكة، محنكة يعني مستوعبة الرأس، وكذلك مغطية الأذنين، أو خمار إن يمسح على الرأس ولا يحتاج إلى أن يغسل الأذنين في حالة المسح على الرأس، والله تعالى أعلم. ويبقى إذا هذا هو محل الفرض عند جمهور الفقهاء: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين. يضاف إلى ذلك، إحنا قلنا من الآية أو من مفهوم الآية عند جمهور الفقهاء. طب من مفهوم الآية هنا إيه؟ هنا مفهوم الآية الترتيب، من مفهومها الترتيب، إن الأعضاء دي تتغسل مرتبة. يعني الإنسان لا تطيب نفسه أن يغسل رجليه قبل وجهه، إنما الأصل يغسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين. طيب أخذ منين من الآية؟ إحنا عاوزين نتعلم مسألة الاستنباط وكيفية الاستدلال من الأحكام. أخذنا منين الترتيب من الآية؟ هنا معلوم في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، إلى أن الأصل أن إذا الجمع بين المتماثلات، فإذا في حتى في سياق الكلام، فإذا كان الترتيب غير مقصود، لو الترتيب غير مقصود، فكان تبقى الآية تجمع بين كل المغسولات وتجيب الممسوح لوحده، فكان يبقى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وبعدين وامسحوا برؤوسكم. بيأتي بالمغسولات اللي هي مع بعض، ثم يأتي بالممسوح بمفرده. لكن الآية لم تأتي بهذا السياق، إنما أتت ب: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثم عاد إلى الغسل وقال: وأرجلكم إلى الكعبين. وبين بالحركة أن العطف هنا ليس على المسح، وإنما العطف هنا على الأيدي، ما قالش وأرجلكم، كان يبقى معطوف على برؤوسكم، لكن قال وأرجلكم، يعني معطوف على اغسلوا وجوهكم وأيديكم. إذن وأرجلكم معطوف على الغسل وليس على المسح. فالشاهد هنا، قال العلماء: العرب لا تأتي بمثل هذا الفاصل إلا لقصد الترتيب، والأصل أن وضوء النبي كان مرتبا، ولم يأتي خلاف في هذه المسألة إلا في بعض الروايات في مسألة تأخير المضمضة والاستنشاق، استدل به بعض من أجاز عدم وجوب الترتيب. لكن على الراجح معنا أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست واجبة، والسنة يجوز تركها فضلا عن تأخيرها، فالذي يترجح معنا هو وجوب الترتيب. كذلك الأصل الموالاة، من مفهوم الآية الموالاة، لأن الأصل لما يطلب غسل أعضاء مع بعضها البعض، وأن الطهارة ورفع الحدث الأصغر لا يتم إلا بكمال إتمام غسل هذه الأعضاء المطلوب غسلها، فعندئذ في هذه الحالة تكون الموالاة مطلوبة. وحد الموالاة عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى إن الإنسان ما يتركش العضو، غسل العضو، حتى يجف العضو الذي قبله. يعني مثلا إنسان بيتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وانقطعت المياه، عندئذ ذهب إلى حمام آخر لأجل أن يغسل رجليه، مش شوية، ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن هنا الفارق بسيط، ومكان الانتقال من حمام لحمام بجواره أو لمكان آخر فيه مياه، من الحمام للمطبخ أو من حمام لحمام آخر، لا يجف به العضو الأخير اللي هو غسل اليدين. آخر عضو مغسول كان اليدين والرأس ممسوح، فآخر عضو مغسول كان اليدين فما جفتش، فعندئذ يجوز. لكن فضل وقت طويل وملقاش ميه، وقعد ساعه ولا ساعتين، وبعد كده وجد الماء اتى، فهل يقوم يغسل رجله ولا يعيد الوضوء؟ هنا عند جمهور العلماء يعيد الوضوء. لماذا؟ لان الموالاه لم تتحقق، انه ما ينفعش يترك العضو حتى يجف العضو الذي قبله. والموالاة دي عرفية، بتختلف من مكان لمكان ومن بيئة لبيئة، عشان البلاد الحارة العضو بيجف بسرعة، فعندئذ ينتظر فترة وجيزة ويمسح العضو، ما يتركوش فترة طويلة. فإذا قصرت الفترة فعندئذ يكمل، إذا طالت الفترة أي فترة انقطاع المياه عندئذ يستأنف الوضوء. لكن للأمانة العلمية هذا ليس محل اتفاق، فهناك من العلماء من رأى أن الموالاة ليست فرضا وإنما سنة وتستحب، واستدلوا بأثر لابن عمر رضي الله عنهما أنه يعني غسل بعض أعضائه ثم انتهى الماء فصار في السوق حتى وجد ماء عند المسجد فتوضأ، فقالوا إذن أكمل الوضوء يعني، فقالوا إذن الموالاة ليست واجبة، وهذا لا يخلو عن كونه اجتهاد منه رضي الله عنه. ثانيا يكون هذا عرفا داخل في حد الموالاة، لأنه يصعب أن يجف العضو في مثل هذا، والله تعالى أعلم. يبقى الراجح معنا إن إحنا بنضيف للمفهوم من ظاهر الآية، وهو مفهوم من ظاهر الآية وهو غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس والأذنان، غسل الرجلين إلى الكعبين، بنضيف الموالاة وبنضيف الترتيب. فهذا الذي يترجح معنا في مسألة فرائض الوضوء، والله تعالى أعلم. طيب تمام. أما بالنسبة للأوامر الأخرى، ورد حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. ذهب بعض العلماء إلى أن الرجل صاحب اللحية الكثيفة يخلل اللحية، يعني ياخذ كف من ماء ويغسل، يعني هو مطلوب الآن مش في اللحية، الرجل في واحد لحيته خفيفة، واحد لحيته ولحيته خفيفة، كثيفة وخفيفة، فلحيته تقيلة زي لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لحية الرسول تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، فمن كان هذا حاله ولحيته خفيفة ثقيلة، معذرة، لحيته ثقيلة، ففي هذه الحالة يكتفي بانه بيغسل وشه ويمسح ظاهر اللحيه بس، ظاهرها، مش هينقع لحيته في الميه يعني، انما يمسح ظاهر اللحيه فقط. لكن يستحب ان ياخذ كفا من ماء، كف ميه كده، ويدخله يخلل بيه لحيته، يعني يدخل صوابعه في قلب ايه؟ لحيته. طب ده فرض ولا سنه؟ الراجح انه ليس واجبا، لحديث اللي احنا اتفقنا عنه، علشان انا لذلك انا بدات بهذه الطريقه علشان نبقى عارفين الصارف من نفسنا هو اللي صرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب. الصارف عندنا هو إيه؟ هو حديث توضأ كما أمرك الله. وكذلك بالنسبة للغسل، لما كان الرسول في سفر وواحد قام محتلم وقاموا يصلوا فما صلاش معاهم، قال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني الجنابة ولا ماء. فقال له النبي: خذ هذا فأفرغه على نفسك. فدل على أن المطلوب الإفراغ المية على نفسه فقط في الغسل، كذلك هو أعظم من الوضوء، فلم يشر لا إلى المضمضة ولا الاستنشاق ولا إلى التخليل، فدل ذلك على أن الأمر سنة في هذه المسائل، وأن الفرائض مقتصرة على ما سبق ذكره، والله تعالى أعلم. يبقى إحنا بنرجح قول الجمهور من إن الفرائض الخاصة بالوضوء هي ما المفهومة من آية الوضوء، من ظاهر الآية، وكذلك من مفهوم الآية، يعني الوارد في الآية ونزيد عليه الموالاة والترتيب، وهذه مسائل خلافية كما ذكرت، لكن هذا هو الراجح لما ذكرته. وأما الأوامر الأخرى فعلى الاستحباب، يبقى الراجح معنى المضمضة والاستنشاق مستحب، تخليل اللحية مستحب، تخليل أصابع اليدين والرجلين مستحب، أزبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وطبعا يستحب إمتى بقى؟ لما يكون بيعرف يفرق بين أصابع يديه ورجليه، بين أصابع يديه ورجليه، لكن ما بيعرفش يفرق، أو أصابعه ملتصقة، أو عنده سمنة أو تخط، أو اللحم بتاعه كبير فبيعمل منثني على العقد شبه اللحم، زي الطفل الصغير كده، شبه أحيانا بيكون إيه طفل تلاقيه، لأن لسه الصبع يعني تخين شوية، في لحم كتير، بيبقى اللحمة بين كل عقلة والتانية عاملة إيه؟ نازلة كده تقيلة، فحتى لما ما نشيلش ما تنضفش إلا لما نشيل نوسع بصوابعنا عليها دي. ففي هذه الحالة لو واحد سمين أو تخين واللحم في هذه الحالة في صوابعه، يجب عليه إن هو يفرق بين الأصابع وكذلك بين العقل ويمسح هذه الأمور. فلكن ديت يعني زي ما بنقول دي مش الأصل، ده فرع يقدر بقدره على حسب الاحتياج. لكن خلاصة الأمر أن تخليل الأصابع الراجح أنه سنة، والله تعالى أعلم. فهذا كله من فرائض الوضوء. السنن بقى السواك، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، إننا نجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. يعني إحنا قلنا مضمضة والاستنشاق، كذلك رجحنا أنها سنة، وكذلك وقلنا الخلاف فيها قوي. لكن إزاي بقى أتمضمض واستنشق؟ ينفع أتمضمض الأول 3 مرات واستنشق، إن أنا أدخل الماء في الأنف ثم أنفره؟ ينفع، لكن الأفضل إن أنا أعملهم في مرة واحدة، آخذ كف من ماء ونفس كف المية ده من جانب الملاصق للفم، اخذ منه شويه ميه للمضمضه وجزء استنشقه بالانف بنفس الكف، يبقى اجمع بين المضمضه والاستنشاق بغرفه واحده 3 مرات. لحديث عبد الله بن زيد في تعليمه وضوء النبي انه تمضمض واستنشق من كف واحد وفعل ذلك 3 مرات. لو حد قال لي انا ما بعرفش اعمل كده بنقول دي سنه ما هياش واجبه، لكن احنا مهم نعرف السنن علشان كمال الاجر. فكلما كان الانسان اكثر تسننا كان اكثر اجرا. واحنا اتكلمنا عن الوضوء له فضائل عظيمه، وبياخذ الاجر كامل كلما امتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من السنن المبالغه في المضمضه والاستنشاق لغير الصائم، المبالغه في المضمضه والاستنشاق لغير الصائم. وبمناسبة ذكر الاستنشاق أحب أن أنا أنبه على سنة مهجورة، وهي أن الإنسان أول ما يقوم من النوم يستنشق الماء ويستنثر، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وكثير من الناس لا يفعل هذه السنة. لكن نعود إلى الوضوء. كذلك من السنن تقديم اليمنى على اليسرى في الأعضاء المثناة، لأن الرسول كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعني أنا عندي دلوقتي الرجل اليد اليمنى واليد اليسرى، ففي هذه الحالة يستحب إن أنا أبدأ باليمنى ثم اليسرى. طب لو غسلت اليسرى الأول وبعدين غسلت اليمنى، الوضوء صحيح؟ أيوة صحيح، لأن ده مش واجب إنما هو مسنون بالإجماع وبالاتفاق، فيستحب وليس واجبا. كذلك في القدمين. اما مثلا مسح الراس، ورد انك نمسح الراس كلها، مش هبدا بالجنب اليمين وبعدين جنب الشمال، فهذا لم يرد. تمام. كذلك الدلك، يعني يستحب من ممكن الانسان تحت الصنبور تحت الحنفيه يمرر الميه على ايده كده مثلا وعلى اعضاء الوضوء، وضوء صحيح، لكن من السنه ان هو يدلك بيده. ويزداد أهمية الدلك إذا كان الماء قليلا، لأن علشان يطمئن إلى وصوله إلى العضو بكامله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه صلى الله عليه وسلم. فيعني المد ده يا جماعة يعني الرسول توضأ من ملء كفيه ماء، يعني كوباية مية كبيرة توضأ بيها صلى الله عليه وسلم، ثلثي مد يتوضا بها صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. طبعا اذا كان الماء قليل، ده مش كل وضوء النبي على فكره، عشان بعض الناس لما بيجي يشرح الجزئيه دي بيقول ان هذا وضوء النبي مطلقا. لا، النبي توضا احيانا هكذا واحيانا يزيد عن هذا الوضع. فالشاهد المطلوب عموما عدم الاسراف في الماء، عدم الاسراف، لان الاسراف في كل شيء منهي عنه. لكن ثلثي مد هذا ليس واجبا انما مستحب، او فعله النبي احيانا صلى الله عليه وسلم. خلاصه المقام، اذا كان الماء قليلا فعندئذ على الانسان ان يدلك ليطمئن الى وصول الماء الى العضو. مش هنقدر نتوضا بكوبايه ميه ونغسل الاعضاء كلها واحنا ما بندلكش، فهذه الحاله يجب الدلك. اما في حاله سعه الماء وبنتوضا من الحنفيه وكده، يبقى في هذه الحاله الدلك سنه وليس واجبا. كذلك تثليث الغسل، أي غسل الأعضاء 3 مرات ما عدا الرأس. غسل أعضاء الوضوء 3 مرات. إحنا عندنا الوضوء، إحنا كلنا طبعا عارفين يجوز أتوضأ إن أنا أغسل أعضاء مرة مرة، وأغسل الأعضاء مرتين مرتين، وأغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثة. كل هذا جائز، لكن أسبغ الوضوء حديث عثمان أنا أغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا. في حالة التكرار الرأس اللي ملهاش تكرار، لما نقول ممسوح يبقى ما فيش تكرار، اللي بيتكرر المغسول فقط. يعني لما نقول المسح على الخفين زي ما يجي معانا، يبقى المسح هنا مسح ما هواش واجب. ففي هذه الحالة المسح على الخفين يبقى معذرة، ما هوش غسل، مسح على الخفين مش غسل الخف. يبقى في هذه الحالة بجيب كف مية وببلل الإيد بالمية مش كف مية وامسح على الخف. كذلك الرأس بمسح، يبقى لا تكرار لأن ده ممسوح، لأن لما أكرر المسح هعطيه صفة الغسل وهو ده مش مطلوب غسله. تمام كده، يبقى الرأس تمسح ولا تغسل. هل يكرر الغسل ما دام ممسوحة؟ لا يكرر المسح، لا يكرر المسح. طب ورد حديث في إحدى طرق حديث عثمان أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثا، هذه الزيادة الراجح فيها الشذوذ، الراجح فيها أنها شاذة، وعليه فالأصل هو أن الممسوح لا يتكرر، يبقى مسح الرأس يكون مرة واحدة ما يكونش ثلاثة. العلماء اختلفوا في جزئية، لو الواحد بدل ما يمسح رأسه غسلها، أنا مطلوب أمسح أغسل ولا لا؟ أنا عايز بس من باب بيان ورع الفقهاء ووقوفهم مع كل صغيرة وكبيرة إن إحنا نستفيد الجزئية دي. قال لك الراجل ده تعدى، اللي عمل العملة دي تعدى أمر الشارع، ربنا قال وامسحوا برؤوسكم، أم هو غسل رأسه؟ والأدب امتثال أمر الشرع، الشرع ما قالش اغسل رأسك. هرجع تاني وأقول ايه الفرق بين المسح وبين الغسل. المسح ان انا ابلل ايدي بالميه بس وامسح، الغسل اجيب كف ميه واقوم غرق راسي بيه كده بالميه رايح جاي بيه، يبقى ده اسمه غسل. فاللي غسل ده تعدى امر الشارع، لذلك ممكن المساله دي ممكن ما تكونش مشهوره، اختلف الفقهاء في حكمه. بعض الفقهاء قال وضوءه باطل، لكن ليس هذا هو الراجح، يعني اطمئنوا ليس هذا هو الراجح، لكن انا عايز اديك وجهي في هذا الفقيه. قال تعدى امر الشرع والشرع قال امسح فهو لم يمسح، فلم يمتثل امر الشرع. لكن الجمهور قالوا هو متعدي لانه غسل ما المطلوب مسحه فتعدى، لكن الوضوء صحيح لان الغسل بيتضمن اعلى من المسح فتضمن الايه؟ المسح. وهذا الاخير هو الراجح، لكن انا حبيت اسير المساله دي عشان نعرف ان الانسان مش مطالب ان هو يجود من عند نفسه، مطالب ان هو يمتثل امر الشارع كما هو، امتثال ما ورد في الكتاب والسنه كما هو. هذا من الادب، فهذا يعني علينا ان نراعيه. طيب ده بالنسبه لهذه المساله. تمام. كمان من السنن الدعاء بعد الوضوء بحديث عمر قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا فضل عظيم للمحافظة على هذا الأجر على هذا الذكر. طيب ورد زيادة في سنن الإمام الترمذي وهي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه الزيادة مختلف في تصحيحها بعد، فمن أهل الحديث المعاصرين من صححها، فلذلك من صححها يرى أنها تقال أحيانا في أذكار بعد الوضوء. الإمام مسلم روى نفس الحديث، هما الاثنين يا جماعة عفوا هما حديث عمر بن الخطاب الروايتين، بس الإمام مسلم اقتصر على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شيخ الإمام الترمذي زود اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المطهرين. عند التحقيق الحديث فيه، وأنا كنت حققت هذا الحديث تحقيقا موسعا في تحقيقي لكتاب طريق الهجرتين لإمام ابن القيم منذ زمن بعيد، أن هذه الزيادة شاذة، الزيادة شاذة وغير صحيحة، زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. فيكون الاقتصار على ما اقتصر عليه إمام مسلم في صحيحه هو السنة، والزيادة غير صحيحة على الراجح. فهذا الصفة الأولى من الدعاء. في دعاء آخر ورد حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. برق يعني في صحيفة بيضاء، كأنه يشهد له عند الله سبحانه وتعالى، يبقى يقول ذكر عقب الوضوء ككفارة المجلس. لما بيكون عندنا أكثر من ذكر في موطن واحد بيحمل على التنوع، يعني مرة أقول ده ومرة أقول ده، فلا حرج في ذلك. كذلك معلوم طبعا من السنن صلاة ركعتين بعد الوضوء. طيب مواقد الوضوء سريعا علشان ننتهي من مبحث الطهارة بإذن الله عز وجل هذا في هذا اللقاء، ويبقى انتهينا النهاردة من دورة الطهارة إن شاء الله عز وجل. مواقد الوضوء: ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح. هنا عندنا أنا عايز ناخد المسألة ده هي زي ما قلتها بالظبط، ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح، لكن لما نعبر ما خرج من السبيلين ونسكت هنا بنظن أو بنوهم إن ده نص، ما وردش في النص الشرعي إن كل ما خرج من السبيلين يعد ناقضا للوضوء، صح؟ أغلب ما خرج من السبيلين القبل والدبر يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في المختصرات الفقهية يقول لك من نواقض الوضوء أولا ما خرج من السبيلين ويسكت. طيب هنا يجي نفهم بقى من خرج من السبيلين نظلم المرأة في جزئية إيه؟ في جزئية الرطوبة اللي بتخرج من فرج المرأة من مخرج الولد. هذه الرطوبة عمت بها البلوى في النساء، سيما إذا كانت المرأة تعبانة أو حامل أو ما شابه، عمت به البلوى في النساء وسكت الشرع عنها، فدل على أنه معفو عنها وما كان ربك نسيا. فالراجح أن رطوبة فرج المرأة لا أثر لها على الوضوء، وأن المرأة إذا ألزمت بالوضوء مما يخرج من مخرج الولد أو من الرطوبة أو الإفرازات هذا يشق عليها مشقة شديدة وتجعلها تتوضأ في المرة الواحدة أكثر من مرة، سيما إن كانت حاملا أو ما شابها. وكذلك نلزمها بغير نص، الإلزام يكون بنص. أنا معي نص في مسألة رطوبة فرج المرأة أنها ناقضة للوضوء، سوى الاعتماد على إن كل ما خرج من السبيلين يعد ناقضا للوضوء. هل في حديث يقول كل ما خرج من السبيلين؟ لا، ده فهم لأن وجدنا أكثر ما يخرج من السبيلين يعد ناقضا للوضوء، لكن فيما يخص رطوبة فرج المرأة ده أمر عمت به البلوى، ده يعني كثير في النساء، معهود معروف كثير في النساء، والشرع لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد في شأن أنه ناقض للطهارة، فدل ذلك على أنه معفو عنها، معفو عن المرأة في الرطوبة التي تخرج من فرجها، وليس عليها حرج وصلاتها صحيحة وليس عليها إعادة الوضوء على الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة. لكن ما سوى ذلك البول أو الغائط أو الريح هو الذي عليه، هو الذي يعني يجب ينقض الوضوء. قال الله سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك عن ابن عباس قال: المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ للصلاة. فدل ذلك على أن الودي، وإحنا اتكلمنا عليه قبل كده في النجاسات، والمذي هما نجسان لكن منهما الوضوء، يجب منهما الوضوء، وده اتكلمنا فيه بالتفصيل قبل كده. طب نيجي على نواقض الوضوء، مسألة تانية مهمة اسمها النوم. أي نوم الذي يعد ناقضا للوضوء؟ أي نوم؟ هل النوم مع تمكين المقعدة لا ينقض الوضوء وإذا كان الإنسان مش ممكن للمقعدة؟ هل لا اعتبار لتمكين المقعدة؟ أم الحكم إيه في هذه المسألة؟ لأن هذه المسألة فيها أقوال كثيرة، أعطيكم الراجح ببساطة واختصار شديد: النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، سواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أم لا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. لكن من غائط وبول ونوم، فسوى النبي بين النوم والبول والغائط، فدل ان النوم الاصل فيه مناقض للوضوء. طب المقصود بالنوم هنا النوم المستغرق، هجيب الدليل دلوقتي. الناقض للوضوء لهذا، وفي حديث اخر اسمه العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. يعني ايه العين وكاء السه؟ انتوا عارفين لما بنكون رابطين مثلا، بنيجي نعمل يعملوا لوحة مرسوم عليها كده، حتى الطلبة في المدرسة، ويقفلوها ويربطوها بإيه؟ بفتلة كده أو بأستك علشان ما تتفكش. أهو ده اسمه الوكاء، الأستك أو الفتلة ده اسمه الوكاء. لو إحنا بنشيل الفتلة دي اللوحة بتقوم مفكوكة. فالحديث بيقول إن العين طول ما هي مستيقظة فهي وقاء الساء، وكاء الساء يعني غطاء الضبر، فهي بيستطيع الإنسان أن يتحكم فيما يخرج منه في هذه الحالة. لكن إذا نام استطلق الوكاء، يعني لا يدري ما خرج منه، فدل على أن النوم المستغرق محل لا يبقى معه إدراك، فهو مظنة للحدث، فأخذ نفس حكم الحدث، فيبقى الإنسان ناقض للوضوء. طب تمام. طب إيه قصة تمكين المقعدة من عدم تمكين المقعدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أنظر الصحابة ذات يوم إلى منتصف الليل صلاة العشاء، فجاءوا قالوا يا رسول الله نامت النساء والصبيان وهم جلوس أجالسين منتظرين الإيه؟ الصلاة، وخفقت رؤوس بعض الصحابة وهم منتظرين النبي يخرج إليهم ليصلي. فهنا اللي قاعد منتظر الصلاة ده مش نوم مستغرق، ده قاعد مستحضر إن هو يصلي، لكن عينه غفلت، لكن معه إدراك. فإذا كان النوم خفيفا معه إدراك، زي اللي بينام في خطبة الجمعة كده ويسمع الخطيب يقول الله، يقوم واقف ما كده يسمع أي صوت جنبه يستيقظ، في هو مدرك للي حواليه بس غفل، ده اللي يفرق فيه بين تمكين المقعدة وغير تمكين المقعدة. النوم المستغرق لا يفرق فيه، وقد ثبت عن بعض السلف انه كان بيقول بالتفرقه بين تمكين المقعده وعدم تمكين المقعده، فراى رجلا بجواره ينتظر الصلاه ونام، ثم تحرك واخرج ريحا، ثم عاد الى مكانه بعد ما وقعد ممكن المقعده، تحرك نام على جنبه شويه اخرج ريحه وقام نايم. فقال له اخرجت ريحا، قم فتوضا. قال لا، كنت ممكنا للمقعده. فدل على ان المشكله مش في تمكين المقعده، في استغراق النوم، ننام نوم شديد ده انتقد وضوء لازم يتوضا تاني. لكن النوم الخفيف مع تمكين المقعده يبقى مش هيخرج حاجه، لان النوم خفيف وهو ما شعرش بان شيء خرج منه وهو ممكن للمقعده، فده تمام وضوء صحيح. زي ما قلنا كده اللي غفل وهو قاعد منتظر الصلاه لكن ما راحش في النوم، لكن اللي راح في النوم ده يا جماعه ده وضوءه انتقد. أما إذا كان غير ممكن المقعدة وغفل، فعندئذ عليه أيضا إعادة الوضوء، لأن قد يخرج منه شيء وهو لا يدري في هذه الحالة، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. من نواقض الوضوء زوال العقل بسكر أو مرض، لأن الذهول بسبب السكر أو المرض، زوال العقل يعني بسبب مرض أو سكر، أعظم وأبلغ من النوم. فإذا كان النوم ناقضا للوضوء فهذا من باب أولى. كذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، من نواقض الوضوء مس الفرج بغير من غير حائل، مس الفرج من غير حائل، لحديث من مس ذكره فليتوضأ. فهذا هو الراجح، وإن كانت هذه المسألة محل خلاف طويل بين العلماء، منهم من يرى التفرقة بين مس الفرج بشهوة بدون شهوة، ببطن الكف بظهر الكف. الراجح معنا أن مس الفرج بدون حائل، إذا كان بحائل طبعا ما فيش مشكلة، لكن بدون حائل في الحديث أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فدل إذا مس الفرج بدون حائل الراجح أن عليه إعادة الوضوء. هل هذا المسألة متفق عليها؟ لا، ليست متفق عليها، مختلف فيها. نعم مختلف فيها، لكن التحقيق ده ناتج عن اختلاف في تحقيق الأحاديث الواردة في هذا الباب. الراجح معنا هو ثبوت حديث من مس ذكره فليتوضأ، وضعف حديث هل هو إلا بضعة منك وعليه ففي الباب حديث واحد، فالواجب هو إعادة الوضوء، أو أن مس الفرج من غير حائل يعد ناقضا للوضوء وإن كان المسألة فيها خلاف بين العلماء. كذلك أكل لحم الإبل، في حديث البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وسئل صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، يعني عايز تتوضأ ماشي، وإن شئت توضأ وإن شئت فلا. فقيل له: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأوا من لحوم الإبل، ده أمر تعبدي. لحم الإبل كويس، ما فيش منه مشكلة، وجميل إلى غير ذلك، لكن ده أمر تعبدي، أمر تعبدي في مسألة الوضوء من لحوم الإبل. بعض العلماء ذكر حكمة في ذلك، وإن لحم الإبل يختلف عن بقية اللحوم في أنه بيصير هيجان وفوران في الدم فبيطفأ بالوضوء، لكن هذا حكمة وليس علة. فإذا من أكل لحم جمل فليتوضأ، أما غيره لا يجب عليه الوضوء، وإنما يستحب الوضوء مما مست النار، لا يجب. يعني انا كلت طبيخ، كلت لحمه، كلت حاجه مستها النار، يستحب، كلت حاجه فيها دسم زي اللبن او كده، يستحب ان انا اتوضا اعيد الوضوء، لكن لا يجب. لان عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا مما مست النار. ثم ثبت عنه بعد ذلك انه اهتز من كتف شاء ثم قام فصلى، نودي الى صلاه فقام فصلى، فدل على ان الامر في توضؤوا مما مست النار مصروف من الوجوب للاستحباب. للأمانة العلمية بعض العلماء بيقول إن ده منسوخ، لأن في حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لكن هذه الرواية بهذا اللفظ ضعيفة، وده أهمية علم الحديث وتحقيق الأحاديث. الراجح أنه ليس منسوخا وإنما مصروف، الأمر مصروف، توضأوا مما مست النار مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. فيستحب الإنسان إذا أكل أي شيء مسته النار أن هو يتوضأ، لا يجب عليه إلا لحم الجمل، فيجب عليه أن يتوضأ من لحم الجمل لورود النص، وهذا تعبدي كما ذكرت، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بمسألة نواقض الوضوء. طيب، ما يجب له الوضوء؟ يجب الوضوء لإيه؟ طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا بنتوضى عشان نصلي، يبقى للصلاة: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الصلاة لا تصح بدون طهور. ففي خلاف في مسألة الطواف بالبيت، هل يجب الوضوء للطواف بالبيت؟ في الحديث: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. تمام كده. الحديث ده أولا يا جماعة ورد مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وورد موقوفا على سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. التحقيق الحديثي بيقتضي، أنا مش عايز أشغل بالكم طبعا بالكلام في الحديث لأن الدورة هنا فقهية، لكن يعني زي ما قلت قبل كده افضل فقه هو فقه من جمع بين الفقه والحديث، لان ثبت العرش ثم انقش. لذلك الفقهاء المحدثون او المحدثون الفقهاء هم افضل الفقهاء، لانهم جمعوا بين معرفه النصوص من حيث الثبوت وبين الدرايه وطرق الاستدلال والاستنباط. ولذلك بنجد حتى في المذاهب ابرز كل فقيه في المذاهب من اتباع الائمه المتبوعين يعني هو من جمع بين العلم والحديث، بين الفقه والحديث. يعني مثلا ابرز العلماء المذهب الشافعي الامام ابن حجر العسقلاني شارح فتح الباري، لانه جمع بين الفقه والحديث. كذلك الامام البيهقي يقال: ما لشافعي الا وللشافعي عليه منه وفضل، لانه تعلم اصول الفقه منه والعلم ومسائل الفقه من الامام الشافعي، والامام الشافعي ده كان حاجه عظيمه قوي، حجه في اللغه وحجه في الفقه وحجه في الحديث، يعني ما شاء الله، يعني باع في كل شيء عليه رحمه الله ورضي الله عنه. يقولون: ما لشافعي الا وللشافعي عليه منه، الا البيهقي له منه على الشافعي. ليه؟ لأن الإمام بيهقي كان محدث وتعلم الحديث كما كان الأصل عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فجمع بين الفقه والحديث فكتب المذهب أدلة المذهب، يعني بوب عمل كتاب كبير قوي اسمه معرفة السنن والآثار، كتاب 22 مجلد، بوبه على تبويب الشافعي وحط الأدلة من السنة على المذهب في من القرآن ومن السنة ومن الآثار، فذلك كان كتاب عظيم جدا. كذلك عند الأحناف أفضل الأحناف الإمام الطحاوي، جمع بين الحديث والفقه. كذلك عند الإمام مالك الإمام عبد البر جمع بين الحديث والفقه. طبعا الإمام أحمد طبعا الجد ابن تيمية جمع بين الحديث والفقه، شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعظم الحنابلة مهتمون بعلم الحديث أيضا لأن الإمام أحمد كان محدث. خلاصة المقام الجمع بين الفقه والحديث ده بينفع كتير في مسألة التحرير. فنعود بقى للمسألة اللي كنا فيها، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. الحديث ده ذهب بعض أهل العلم بل الجمهور للأمانة جمهور الفقهاء إلى أنه يجب الوضوء للطواف بالبيت، يجب أن يكون متوضي، لو هو مش متوضي يبقى الطواف باطل. تمام. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب. قالوا الخلاف أولا مبني على جزئيتين، الجزئية الأولى أن الحديث مرفوع ولا لا، فاللي جعلوه شرط قال لك الحديث ثابت من كلام النبي، يبقى قال طب البيت صلاة، فالصلاة يشترط لها الوضوء، يبقى الطواف بالبيت يشترط له الوضوء. طيب الراجح أنه لا يثبت مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الراجح أنه ثابت من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقه مخصوص لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حتى على فرض ثبوت الحديث مرفوعا، يعني لو احنا تنزلنا وقلنا انه ثابت مرفوعا، ليس المقصود انه يشترط للطواف ما يشترط للصلاة، انما المقصود انه له حرمة كحرمة الصلاة، يعني مش معنى ان ربنا احل لنا الكلام في الطواف ان احنا نستحل ان احنا نتحدث بالرفث وما الى غير ذلك وإن نستكثر من الكلام، لا، ده أنا كأني في صلاة، فالمفروض أن يكون كلامي ذكر وليس كلام خارج عن ذكر الله سبحانه وتعالى لأني في عبادة، فالمقصود حرمة الطواف بالبيت كحرمة الصلاة، وليس المقصود يشترط له عليه. فالراجح المسألة دي طبعا بتفرق كتير بقى اللي بيحج في رمضان، اللي بيعتمر في رمضان أو في الحج بقى الزحام شديد، لو انتقد وضوءه صعب جدا إنه يخرج، فلما نقول انه مستحب فيكون تخفيف فليس واجبا لكن يستحب، والمستحب لا يترك، الاصل احنا نعمله الا اذا يعني كان هناك مشقة فيخفف في ذلك، والله تعالى اعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. اما ما يستحب له الوضوء طبعا فانا ده معلوم طبعا، لكن هاشير اشارات سريعة فقط. طبعا ذكر الله اني كرهت ان اذكر الله غير طرق يستحب ولا يجب، لكن يستحب النوم، الجنب اذا اراد ان ياكل او ان يشرب او ان ينام او يعاود الجماع، وده كله احنا اتكلمنا فيه قبل كده بشيء من التفصيل، قبل الغسل سواء كان واجبا او مستحبا، يستحب الانسان يتوضا قبل ما يغتسل سواء كان غسل واجب او غسل مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الوضوء مما مسته النار مستحب وليس بواجب، الوضوء لكل صلاة عند كل حدث لفعل بلال، ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا وصليت ركعتين، من حمل الميت يستحب الإنسان إذا حمل ميتا أن يتوضأ. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب، وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الوضوء، وإحنا بقينا في الطهارة يا جماعة دلوقتي، كنت أنا عايز أجيب المسح على الخفين بس الوقت أزف مش عايز أطول عليكم، إحنا بقينا المسح على الخفين والغسل والتيمم، إحنا خدنا أحكام الحيض والنفاس قبل كده، بقينا المسح على الخفين والغسل والتيمم، فممكن نجمعهم كلهم أهم المهمات منهم في لقاء واحد، ويبقى كده انتهينا من دورة الطهارة اللي احنا بدأناها بإذن الله عز وجل. يبقى كده انتهينا من دورة الطهارة. فإن شاء الله يكون لنا لقاء أخير بإذن الله عز وجل، قدر الله بقاء ولقاء في أحكام المسح على الخفين، وهل الشراب يمسح عليه زي ما بيمسح على الخفين ولا لأ، والشراب الفيليه بتاع النساء، والغسل وأحكامه والتيمم. أنشر إليها إشارات سريعة في لقاء واحد لننتهي من هذه الدورة، لأن في حاجات كتير أوي محتاجين إن إحنا نتكلم فيها أيضا في واقعنا المعاصر. فده كله إن شاء الله لقاءات بعد ما ننتهي من هذه الدورة بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.